يقول: ما هي كيفية النفث في اليدين قبل قراءة المعوذتين والإخلاص؟ وضح لنا ذلك، يعني عند النوم. مبدأ الجواب أن هذا النفث يكون بعد القراءة، لأن المقصود هو وصول بركة الريق الممازج قراءة القرآن. فأنت إذا أردت أن تنام جمعت يديك على هذه الهيئة بضم إحداهما إلى الأخرى، ثم بعد ذلك تقرأ سورة الإخلاص ثلاثا، ثم تنفث ثلاث نفثات. تقرأ سورة الإخلاص أولا مرة ثم تنفث ثلاث نفثات. والنفث هو ريق لطيفة، ريق لطيفة وليس ريحا خالصة، وإنما يكون هواء مشتملا على ريق. فتقرأ سورة الإخلاص ثم تنفث ثلاثا، ثم تقرأ سورة الإخلاص ثم تنفث ثلاثا، ثم تقرأ سورة الإخلاص ثم تنفث ثلاثا، ثم تفعل ذلك مع سورة الفلق وسورة الناس، وتمسح ما أقبل من جسدك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.